yaşattın abiler. مستمعي الأعزاء أهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وطبعا حلقة جديدة من برنامج شجرة وحكاية. طبعا اليوم حلقتنا أو عنوان حلقتنا اليوم اللوز، رح نحكي عن شجرة اللوز، عن أهمية هذه الشجرة زراعيا وأهميتها اقتصاديا، بالإضافة إلى الأهمية الطبية والصحية والعلاجية لثمار اللوز. ولكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالمهندس الزراعي أستاذ محمد حسن. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين جميعا. مثل ما حكينا حلقتنا اليوم أو عنوان حلقتنا اليوم هو اللوز ضمن برنامج شجرة وحكاية. بداية يعني تعطينا فكرة عن أهمية هذه الشجرة زراعيا واقتصاديا وتاريخ زراعة هذه الشجرة. طبعا اللوز نبات مشهور جدا بالمنطقة عنا. نعم. علميا يتبع اللوز الفصيلة الوردية وجنس الخوخ. نعم. يعني نحن معروفين هون أن اللوز والخوخ بيطعمون على بعض، يعني نعم. نفس الجنس، يعني نفس الجنس. نعم. يعني اسمهم جنس الخوخ. بعدين يتبع الجنس نوع هو نوع اللوز. نعم. موطن الأصل اللوز هو بلاد الشام وتركيا. نعم. منطقتنا ودول البحر المتوسط المطلة على البحر المتوسط سواء شمال أو جنوب. إنتاج اللوز بيختلف حسب المنطقة. نعم. من أكبر دول منتج للوز والمصدر له هو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هي أكبر بلد منتج. نعم. بينزل عندهم بمساحة كبيرة في كاليفورنيا، بيئة مناسبة للوز. طبعا هو من بيئته الأصلي أدخل لهذيك المنطقة. اللوز معروف عند أغلب الناس، شجرة صغيرة أو متوسطة الارتفاع. نعم. 3 إلى 4 متر. أزهاره مشهورة جدا. نعم. زهرة اللوز وجميلة لونها قرنفلي. طبعا يزهر قبل الأوراق. نعم. يعني صحيح. بنشوف أزهار اللوز في الشهر الجاي أو اللي بعده عند بداية الربيع، يعني في أوائل الربيع تظهر الأزهار قبل الأوراق. وبعد تلقيح الأزهار كل زهرة تتحول إلى ثمرة. نعم. تنمو داخل هاي الثمرة، تنمو داخل قشرة ناعمة رقيقة. عندما تنضج الثمرة الداخلية التي هي حبة اللوز. نعم. فإن القشرة الخارجية تتحول إلى غلاف جاف خشبي الشكل والملمس. نعم. ثمار اللوز بعضها حلو المذاق والبعض مر. نعم. معروف أن زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر. صحيح. صفة الحامضية الموجودة هي بتكون بقشرة اللوز، هذا اللي بيستهلك بشكل أخضر في فصل الربيع. نعم. بيكون بعضه بيكون حامض. تؤكل الثمار الحلوة في الربيع مع قشرتها الخضراء. اللوزيات المرة فلا تؤكل، ينحصر استخدامها في استخراج زيت اللوز. نعم. زيت اللوز المر ومواد طبية وأيضا طبعا نحكي عنها هلا. بعدين. طبعا هو المشهور باللوز زيت اللوز. زيت اللوز يحوي على مادة أو حامض، هو حامض الهيدروسيانيك البروسي. هذا سام. في أنواع معينة في أنواع اللوز، النوعين المعروفين النوع الحلو والنوع المر. لا أنا في أصناف، يعني في أصناف علمية. إيه طبعا في أصناف. نعم. وفي عنا هون مشهور عنا هاي التسميات الشعبية. نعم. العوجة هي الحبة الكبيرة الشامية. نعم. نحن عنا هون اللوز مزروع، يسموه كمان عقابيات. نعم. والبلدي حبته الصغيرة بيكون طرية. بيختلف من منطقة لمنطقة، بيفضل الأراضي الخفيفة القريبة من البحر، بيكره المناطق الباردة، حساس للبرودة. يمكن غير معمرة الشجرة ما بتعمل 20 سنة بيقطعوها سمنة اقتصادية. بعدين لا هي بتت يعني هي ضعيف نبات ضعيف. نعم. حجمه صغير، بتحساس للبرد والصقيع جدا، الحرارة العالية كمان بتأذيها. منا معمرة، يعني هي من النباتات المنا معمرة اللوز. نعم. قدي عمر هي شجرة انت؟ موجودة قديما جدا، كانت موجودة كتير. نعم. هيدا بالنسبة للشجرة زراعيا. هي وصف سريع لشجرة اللوز. تحتاج هاي الزراعة تحتاج لخدمة مثلا مثل أي نبات. نعم. أو أشجار مثمرة، كل أشجار مثمرة بحاجة إلى خدمة. طبعا في بعض الأنواع من الأشجار تحتاج إلى خدمة أكثر متواصلة، مثل الحمضيات. نعم. مثلا مكافحة حراسية تسميد، لكن يمكن اللوز ما بتحتاج. هي بتحتاج، بس نحن أغلب الناس تزرعها زراعات على هوامش البساتين. نعم. ما بتزرع كبستان كامل لوز، يعني من النادر تشوفي شخص عنده بستان لوز. نعم. بس تزرع كبستان كامل وتزرع على أطراف الأراضي الزراعية. لوز لوز طلع اللوز من لوزاتي أحسن لوز جايب لكم أول أول أطفي حتى تدوق الدوق اللوز شمالك يديني الحي أنا مشتاق يا أهل الحي وين قاعد ومش عم نشوفك أنا قاعد على برك المي قاعد وحدي ما بدي مشاكل خلوني لوحدي ما بحب المشاكل عرفت باللي عم بيصير ما بدي اعرف صاير اشياء مهمة كتير خلوني ما اعرف خلوني عم غني على برك المي يا دنيا هنيه على برك المي على برك المي عم تلعب صورنا وببرك المي عم تغرق صورنا على برك المي عم تلعب صورنا وببرك المي عم تغرق صورنا على برك المي عم تلعب صورنا وببرك المي عم تغرق صورنا على برك المي عم تلعب صورنا وببرك المي عم تغرق صورنا يا قمرنا تفرج على صورنا يا قمرنا تفرج على صورنا. نعود للحديث عن شجرة اللوز وأهميتها من الناحية الاقتصادية وأيضا الطبية والعلاجية مع المهندس الأستاذ محمد حسن. أستاذ محمد يعني الجدوى الاقتصادي من هذه الشجرة يعني في جدوى اقتصادية لهذه الشجرة؟ كنا عم نحكي أن أغلب الناس عم تستخدمها كزراعة تحميلية على أطراف البساتين، طبعا ما عم يعتمدوا عليه كبستان كامل أو محصول كامل. هذا الشيء أدى إلى قلة إنتاج اللوز طبعا بالمنطقة. نعم. هو موسم قصير يعني. نعم موسم صحيح. اللوزيات بشكل شهر عام يعني شهر موسم قصير بس المخرجي حطت لنا غنية طلع اللوز والشهر الجاي رضينا على الحالة الطقس الدافئة ما مطولين الشهر الجاي على اللوز طبعا بده دفع يعني هو بداية الربيع عند بداية الربيع يعني دفع الجو ببلش الإزهار اللوز قلنا المساحات القليلة المزروعة باللوز عم بيؤدي لقلة محصول اللوز فعم بيؤدي لارتفاع الأسعار ارتفاع أسعار اللوز مرف سعر اللوز كتير مرتفع هو فاكهة 15,000 يمكن السنة الماضية من أين تأتي فهذا عم بيخلي قيمته القيمة الغذائية من أين تأتي لهذه اللوز اللوزيات بشكل عام عالية القيمة الغذائية عندنا 100 جرام من اللوز تحوي على 5.4 جرام دهن يعني فيه دهون. مادة زيتية غني بالدهون مشبعة ولا غير مشبعة؟ غير مشبعة هي الفائدة بالغير مشبعة طبعا هو كله بيحوي على كوليسترول وغير مشبعة 5.4 جرام دهن 255 ملي جرام كالسيوم غني بالكالسيوم يعتبر هو بيفضل طبعا الأراضي الخفيفة الغنية بالكالسيوم 4.5 ملي جرام حديد طبعا هذا رقم كويس بالحديد 800 ملي جرام بوتاسيوم يعني اللي عنده نقص بالحديد بيفيده بالحديد اللوز. وغني بالبوتاسيوم غني بالكالسيوم في عنا ألياف غذائية في بروتين بس منه كامل لبروتين يعني ناقص بعض الأحماض الدهنية عفوا الأمينية فيتامينات قليلة مثل فيتامين إي B1 وB2 وB3 فيه زنك من المعادن زنك ومغنيزيوم غني بحمض الفوليك حمض الفوليك معروف أهميته وخصوصا عند النساء الحوامل طبعا نحكي عنها هلا إن أهم مادة هي موجودة باللوز زيت اللوز هو يدخل في صناعات التجميلية زيت اللوز خصوصا اللوز الحلو مطري للبشرة للجلد يقوي الجلد يهدئ الحكة يسرع في شفاء الأمراض الجلدية والحروق السطحية ويسكن آلام الأذن الوسطى ويرمم غشاء الطبل طبعا إذا استخدموا للأذن كانوا القديمين يستخدموا زيت الزيتون صحيح ثبت أنه زيت الزيتون الأفضل منه زيت اللوز في أفضل من زيت في علاج حالات التهاب الأذن الوسطى وترميم غشاء الطبل حلو يستخدم في المعاجين العطرية والروائح العطرية كمان هو زيت هذا بالنسبة للقيمة الغذائية قيمة الغذاء في استشي بهذا الخصوص بهذا الجانب فينا نحكي عن فوائده الصحية اللوز وهي كثيرة نعم تفضل إنه هو المادة الغنية بالدهون الأحماض الدهنية، سواء كانت المشبعة وغير المشبعة. طبعا احنا بيهمنا الغير مشبعة اللي هي الأساسية بتغذية الإنسان، تساعد على تخفيض من الكوليسترول. الأحماض الدهنية غير مشبعة تساعد على تخفيض الكوليسترول. غنى بالمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين إي والبوتاسيوم بيساعد على خفض الضغط، ضغط الدم. حلو. مريضي ضغط الدم ممكن هذا نتناول اللوز طبعا من دون ملح. اللوز مو الأخضر، اللوز الأخضر اللوز أو الأخضر. زيت اللوز، عم نحكي نحن هلا عن تغذية على اللوز. نعم. اللوز الأخضر بفصل الربيع من دون ملح بخفض ضغط الدم. حلو. قلنا بسبب غناء بالبوتاسيوم ويقوي العظام لأنه يحوي على مغنيسيوم وكالسيوم. حلو. له ميزة موازنة السكر في الدم، يعمل على التوازن. نعم، توازن السكر في الدم بسبب غناء بالأملاح المعدنية. نعم. وتخفيف الحرقة المعدية. نعم. يحسن اللوز من مرونة الجلد، إن زيت اللوز الحلو خصوصا يحسن مرونة الجلد والحالة المزاجية عند الإنسان. نعم. منشط جنسي، يزيد من الرغبة الجنسية. النساء الحوامل تستخدم اللوز لتخفيف من غثيان الحمل. نعم. معروف بالأشهر الأولى من الحمل بيزداد مع أنه بيقول يقال بأنه يعني في خطورة على المرأة الحامل من تناول الزيت اللوز الأخضر. الأخضر قلنا أول شيء يحوي على حمض الهيدروسيانيك. نعم. البروسي، يعني بيعمل على انحلال الدم. هذا هو حمض سام. نعم. فزيادة كم طبعا هو أي شيء زيادته مثل نقصانه. نعم. مثل الفول يعني بيعمل. فاللوز هذا موضوع بيكون شخصي، هو انحلال. نعم. الدم يعني ممكن أنا أصاب فيه غير ما يصاب فيه. صحيح. فإحنا هون الموضوع عم نحكي عن الإنسان الطبيعي اللي ما عنده حساسية لأي مادة. نعم. من نعم. مكونات اللوز طبعا ما بيأثر عليه سلبا في حال تناوله ضمن كميات معقولة محدودة. صحيح. نعم. قلنا غثيان بخفف غثيان الحوامل. العديد من مرضى السرطان يستخدمونه في النظام الغذائي. لحد الآن احنا عم نحكي على اللوز الأخضر. الأخضر. يستخدموه في التغذية بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والحموض الدهنية ومواد كيميائية من الممكن أن تمنع انتشار المرض في الجسم. طبعا أثبتوا الدراسات الحديثة الفيتامين B17 هو من الفيتامينات اللي بتكافح السرطان. هذا موجود بالبذور وخصوصا اللوزيات. نعم. سواء كان اللوز العادي أو الخوخ أو الذرة وبذرة التفاح، فهذا الفيتامين بي 17 هو من الفيتامينات بتكافح مرض السرطان أو بتخفف من انتشاره بالجسم. نعم. اللوز طبعا سواء كان اللوز الأخضر أو اللوز الناشف المجفف يعني يحسن الذاكرة وزيادة التركيز. غني بالفوسفور بروتينات وفيتامينات إي معادن كمان له نفع على الدماغ. ينصح بتغذية الأطفال لمساعدهم في الحصول على ذاكرة حادة ونشيطة. نعم. مساعدة في الحفاظ على مستويات مناسبة من الكوليسترول مثل ما أنه غني بالحموض الدهني الغير مشبعة من خلال زيادة الـ HDL المعروف عند الوسط الطبي هو الكوليسترول عالي الكثافة بيلفظوا عنا HDL. بيستخدموه بنشوف نحن أحيانا بتحاليل الدم، واحد بيكون يعمل تحاليل دم كوليسترول بيستخدم HDL و LDL. نعم. الـ HDL هو الكوليسترول عالي الكثافة والـ LDL هو القليل الكثافة. نعم. طبعا الـ HDL هو النافع، نسمي الكوليسترول النافع، الـ LDL هو الكوليسترول الضار. صحيح. بيحافظ على مستويات عالية من الـ HDL ومخفضة من الـ LDL. طبعا ال LDL شو المضار تبعيته ما هفوت كتير بالطب، بس ال LDL هو الكوليسترول الضار. نعم. هو منخفض الكثافة بيلتصق على جدران الأوعية الدموية بيخفف من مرونتها وبيسبب مرض تصلب الشرايين. نعم. من فوائد اللوز كمان الحصول على البشرة نضرة في مجال التجميل يعني. وصحية، وهذا ما يهم السيدات يعني بهم من موضوع البشرة. نعم. مشهور هو جدا زيت اللوز عند السيدات. في كمان بيعمل يعني يصنع من اللوز كمان طحين اللوز يكون مثل النشا. نعم مثل. ايه. في نشا وفي طحين مثل النشا. نعم. بيكون شكله. نعم. ايه مثل النشا يعني. نعم. هو طحين طبعا يطبق موضعي والفائدة بالبذور الخضراء كمان عالية، وفي زيت اللوز يطبق كمان بشكل موضعي على البشرة سواء الوجه أو اليدين ويستخدم في الخلطات التجميلية. التجميلية. التجميلية. نعم. على الجسم كله. بيعطي بشرة ناعمة وملسة وصافية. عدا عن استخراج الزيوت اللي هي كتير مفيدة سواء كان يدخل للمسك. كأساس نعم زيت اللوز لأساس في المستحضرات التجميلية ومساحيق التجميل بشكل عام. زيت اللوز يدخل في تصنيع مواد نعم هو التجميل. يستخدم كأساس نعم كمان كأساس لصناعة صناعة المستحضرات المواد التجميلية التجميلية. لزيت اللوز الحلو. نعم وحتى ما رح ننسى يعني استخدام اللوز بالطبخات وبالحلويات وبالأكلات كتير كموالح وكموالح حتى وحلويات. بالأكلات في أكلات كتير يعني يعني مثل المقلوبة وغيرها يعني في بعض الأكلات يستخدم اللوز بالمطبخ فيه. هو له نعم وبالحلويات يستخدم يعني قد ايه في حلويات مثلا مصنوعة يعني يستخدم باللوز. نعم في شيء اسا عن اللوز ممكن خير تخبر. فينا نحكي عن الجلد كمان له نعم العديد من مشاكل الجلد، الوقاية من الجفاف ومن تشقق الجلد، له كمان دور بالقلب مثل ما قلنا بيخفض ال LDL وبيرفع ال HDL نعم وبالتالي حفاظ على سلامة القلب ويحوي على مضادات أكسدة بنسبة كبيرة، فحفاظ على ضغط سليم للدم كمان، نعم منع حدوث العيوب الخلقية للجنين من خلال للمرأة الحاملة إذا نعم تناولت قلنا اللوز. يحوي على حمض الفوليك نعم بنسبة عالية وهذا يحافظ على سلامة الجنين وسلامة الجهاز العصبي للجنين. المساعدة على فقدان وزن إذا كمان استخدمناها بالتخسيس. نعم كمكسرات مثل ما أنها هي بتحوي على بس سعرات أكيد بدون حرارية ملح قليلة، غير مملح. إيه نعم سعرات حرارية قليلة فبيخفض الوزن لأنه منو غني بالسكر هو اللوز. يستخدم عند المرضعات زيت اللوز أو اللوز كمادة خضراء شائع عند المرضعة كمان. نعم يعمل على أضرار الحليب، علاج جفاف الشعر وخشونته ومنع تساقطه، نعم هذا كمان شائع مشهور مسحوق جدا. اللوز زيت ولا اللوز، زيت زيت اللوز. نعم اللوز مطري للشعر والجلد نعم ويستخدم في الشعر لمنع إذا كان في خشونة أو هيك. أيوة نعم يعطيه نعومة ويمنع تساقطه. نعم الوقاية من الأمراض والعديد من الأمراض السرطانية مثل ما حكينا عافى الله الجميع، والسكري والتهاب المعدة نعم خفف مثل ما قلنا حرقة المعدة كمان، تحسين تدفق الأكسجين والعديد من العناصر الغذائية في الجسم كافة بسبب غناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة. نعم هيدا هاي بالنسبة عن ل القيمة الغذائية والفوائد لللوز. لوز أو لوز على تين كله مغطي القمر الدين. الأعزاء نعود للحوار مع المهندس الزراعي أستاذ محمد حسن وحديثنا حول اللوز. ما بعرف إذا عندك أي إضافة حول ثمار اللوز أو شجرة اللوز. حكينا عن اللوز الأخضر أو زيت اللوز ووظائفه للجسم، القلب، للشعر، للبشرة. فينا نحكي عنه كمكسرات كمان، يستخدم اللوز كمكسرات مملح أو من دون تمليح، يستخدم مقشور في الطبخ تجميلي للطبخ على وجه الطعام أو داخل الطعام، يستخدم في صناعة الحلويات العديدة ويطحن ويستخدم كطحين كمان يضفي نكهة على الطحين العادي، الطحين القمح والحلويات. نعم، بالنسبة للوز المر يعني له استخدامات معينة ولا؟ أكثر استخدامات اللوز المر هو طبعا بس لزيت اللوز، زيت اللوز. بس لزيت اللوز. يعني ما بعرف، كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء بتحب لنهاية حديثنا؟ ننتظر الشهر القادم إن شاء الله، إن شاء موسم الله. اللوز بيكون موسم خير بإذن الله إن شاء على الجميع الله. بس ما يكون غالي. أنا بتشكرك جدا المهندس الزين على الأستاذ محمد حسن، شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا حول شجرة اللوز. شكرا لك، بلقاك حلقة خالية. شكرا لكم ولأزاعتكم. شكرا لك. لو رديت بذاك اسمك وطيوبك تطلع لك نجم الضوء على دروبك، لو رديت بذاك اسمك وطيوبك لطلع لك نجم الضوء على دروبك، جنة وفوق الجنة تخفر بوبك، جنة وفوق الجنة تخفر بوبك، أنا وياك وما حد مني بوقك، يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، عيوني عيوني ضيفك يسمر حارس ويا جفوني، فرحة وقمرة ونوري ضو عيوني، ضيفك يسمر حارس ويا جفوني، فرحة وقمرة ونوري ضو عيوني، بس عود انت وما يهمني الا موني، بس عود انت وما يهمني الا موني، يا بعد اهلي وعمري وضي سنيني، يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، عيوني يا عيوني. وردة جوري طيرة صغيرة تغني، هامت بيك تريد تبوقك مني، وردة جوري طيرة صغيرة تغني، هامت بيك تريد تبعدك عني، انت وياي شلون الدنيا تلمني، انت وياي شلون الدنيا تلمني، يا بعد اهلي وعمري وضي سنيني، يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوني.